بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما أنزل على رسوله هذه الآية وأنزل عليه مثيلاتها ممن بدأ بقوله قل كقوله سبحانه قل هو الله أحد، في خطاب البشر للبشر، إذا قلت لابنك اذهب إلى عمك وقل له إن أبي ينتظرك، فلا يكون من الابن أن يذهب ليقول قال لي أبي قل لعمك إن أبي ينتظرك، وإنما يقول له المقولة التي يريدها الأب فيقول إن أبي ينتظرك دون قوله قل لعمك إن أبي ينتظرك. ولكن خطاب الحق للخلق على غير ذلك، فحينما يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، لا يكتفي رسول الله بأن يقول الله أحد كما عادت البشر، ولكنه يعيد اللفظ الذي سمعه كله بما فيه أمره وهو قل، فكأن رسول الله أمين في البلاغ من الله، لا يترك كلمة أداها له الوحي عن الله إلا ويقولها كما قاله الله. وما دام الله قال له قل فليبلغ قل من يرزقكم، وإلا كان يكفي حين يقول الله قل أي يا محمد للقوم من يرزقكم أن يقول محمد من يرزقكم ويترك قل، ولكن رسول الله يقول ما بلغه الوحي عن الله فيقول قل، ولا يكتفي بمقول القول بل لا بد أن يجيء بالقول حتى لا يحرم آذان خلق الله من سمع كل لفظ صدر عن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض، تكلم عن الرزق، والرزق ما به انتفع، والرزق مقوم للحياة، والحياة تقتضي خلقا، إذن فالرزق بعد الخلق، فلا يقال رزق إلا بعد أن يكون قد خلق. ويرزقكم من السماء والأرض، تلك أماكن الأرزاق كلها، من السماء إن كان رزقا معنويا يقوم المقومات فيكون بالوحي ينزل من السماء، وإن كان رزقا ماديا يقوم الأبدان فبالمطر الذي ينتج وينجب كل ما به قوام الحياة. قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذه واحدة. ثم قال أم من يملك السمع والأبصار، إذن بعد الرزق قال أم من يملك السمع والأبصار، هنا لفتة يجب أن يتنبه لها الباحثون. هناك فرق بين الخلق وبين الجعل وبين الملك، يبقى فيه خلق وفيه جعل، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ايه ساجدين. وبعدين قال برضو في الآية بتاعة السجد قال ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم تلك آياته ايه إلى أن يقول وجعل لكم السمع والأبصار، وجعل لكم بعد الخلق يجعل، فكأن الجعل توجيه ما خلق إلى مهمة، تقول جعلت الطين إبريقا فكأن المجعول منه هو ايه؟ الطين. يبقى انخلق الاول وبعدين جعلت من هذا الطين ايه؟ ابريق. كله الصيص شاليه. فاذا فالجعل توجيه ما خلق الى مهمته. خلاص، جعلت القماش جلبابا، جعلت القماش بدله مثلا، جعلت القماش بلطا. يبقى الجعل معناه ايه؟ توجيه مخلوق الى مهمه. فكأن الله خلق اولا الماده، ثم جعل من الماده سمعا وبصرا. جعل لكم، يبقى بعد الخلق ايه التسويه؟ جعل لكم السمع والابصار. ثم زاد في ذلك امن يملك. يبقى فيه خلق وهو لله، وجعل هو لله، وملك هو لله. طب وين ده؟ ليه بينبه على الحكايه دي؟ قال لك لانه قد يخلق وقد يجعل. نسج الصوت وجعلناه بلط، وبعد ذلك ملكه صاحب البلط. نقول له لا يا حلو، هنا لا، خلق وجعل وملك ايضا. خلق وجعل وملك ايضا، اي بجعله لك السمع والبصر بعد الخلق. لا تعتقد انه جعلها لك، ولكنها ستظل اعضاؤه ملكه، يبقيها على حالها، يخطفها، يصيبها بآفة، يعطلها، مالك. مش انت مالك؟ يبقى اذا فيه ايه؟ تنبه ولادي اول، فيه خلق وفيه جعل وفيه ملك. الاشياء الخارجة النافعة لابن ادم يخلقها الله ويجعلها ثم يملكها له، يبقى ماله خلاص. لكن ذات الانسان وابعاد الانسان خلقت لله وجعلت من الله وتظل مملوكة لله. الله سبحانه وتعالى جعل كل حيوان له جلد ننتفع به دباغته، ندبغه ونعمل به مصالح، الا جلدين اثنين، جلد الخنزير وجلد الآدمي. شوف شوف المفارقة. جلد الخنزير قال لك ما تدبهوش ولا تنتفع به، ليدل على أن الحرمة ونجاسة مؤبدة حتى ولو دبغ. خلاص. طب والآدمي ليه؟ قال لك لكرامته عند الله. لأننا ما نجيش للميت كده الكريم على الله، لقد كرمنا بني آدم، ونجي نسلخ جلده عشان نعمل منه شنطة إن كنا مؤدبين ألف، ولا نعمل منه بلطه، ولا نعمل منه نعل. يقول لك كرامة الإنسان. يبقى الخنزير وإن دبغ جلده لا يطهر. ليه؟ لنجاسة عينه. طب والآدمي ما يطهرش ولا يستعمل. ليه؟ قال لك لكرامته، عشان ما نبتزلوش ونعمله غرابيل ونعمله جزم ونعمله سنط ونعمله مش عارف ايه. فكل من دعوات هذا القول اتقوا الله وافهموا عن الله قوله أمن يملك السمع والأبصار. لم يقل من يخلق ولا من يجعل. بعد ان قال خلق وجعل قال ايه؟ ملك. وما دام ملك سنظل في ملكه. وقولوا له ان الانسان لو ملك ذاته وملك ابعاده لما حرم الله الجنه على المنتحر. اللي بينتحر ليه؟ لو ان نفسه ملكه طبه موت نفسه. نقول له لا، لا ياخذ الحياه الا واهب الحياه. مش انت مش ملك نفسك، تموت نفسك تحرم ربنا عليك الجنة وتدخل النار. يبقى إذن لابد أن تتضح هذه المسألة. وأنا أقولها لأعذر نفسي أننا بلغنا ما فهمنا عن الله. يفهمون أو لا يفهمون هذا شيء آخر. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت. قلناه ويخرج الميت من الحي. طيب كل الرزق وكل المسائل ملك السمع والبصر، اشمعنى امتن بالسمع والبصر بس؟ ام قال لك لانهم ادوات العلم النافعه للانسان، الادوات الرئيسيه للانسان. اول الانسان ما يتعلم يشوف الكون وبعدين يسمع، فدول وسائل الايه؟ وسائل الادراك ووسائل العلم. كان الله سبحانه وتعالى قال لا تنظر فقط، إلى رزق أبدانك وقوام حياتك، ولكن انظر إلى رزق الآلاف والوسائل التي جعلها الله لك لتعلم، لأنك ستكرم بالعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قال ومن يدبر الأمر؟ لأن كل أمر من هذه الأمور يعوز حاجات كتير، وبدل أن يسرد الله كل شيء قال لله تدبير كل أمر بقيوميته، يدبر لك نفسك وأنت نائم. إزاي تأخذ النفس وتطلع النفس؟ يدبر لك حركة قلبك وأنت غافل، يدبر لك حركة أمعائك، يدبر لك نبضات قلبك بدون ما تعرف أو بدون أي. إذا تدبير الأمر أوسع أو أضيق، أمر واسع جدا يشمل كل مقومات الحياة. فسيقولون الله، إذا كنتم أنتم بنفسكم بتقولوا الله هو الذي فعل ذلك، فما الذي جعلكم تعدلون عمن جعل لكم السمع والأبصار، عمن يخرج الحي من الميت، عمن يدبر الأمر، عمن يرزقكم من السماء والأرض؟ الحكاية دي تيجي إزاي؟ يبقى دي ما تجيش، دي عايزة عجيبة. أفلا تتقون؟ يعني كل الحاجات دي أفلا تتقون؟ قوا نفسكم النار، قوا نفسكم مخالفة ربكم الذي صنع معكم كل هذه الأشياء وبإقراركم، ما دام بتقولوا الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. طب ما دام الله هو اللي خلق، تسيب الذي خلق والذي رزق والذي دبر الأمر والذي هاوها وسائل الإدراك وتروح تجي لغيره وتتجي لغيره وتعبده؟ ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى بقوله فذلكم الله. ذلكم اللي هو من بقى؟ الذي يرزقه من السماء والأرض، والذي يملك السمع والأبصار، والذي يخرج الحية ويخرج الميتة من الحي، والذي يدبر إيه؟ يدبر الأمر، والذي تقولون عنه أنتم ذلك. هو ده مين؟ هو الله. ذلكم، وقد أشار إلى أشياء كثيرة، إلى رازق من السماء والأرض، وإلى مالك للسمع والبصر، وإلى مخرج الحي من الميت، وإلى مخرج الميت من الحي، وإلى مدبر الأمر. إشارة إلى أشياء إيه؟ كثيرة، ولكنه أشار لها بلفظ واحد فذلكم، يعني كل هذه الصفات من إيه؟ من إله واحد. فذلكم الله ربكم الحق. ومدام ربنا الحق، أيوجد في الكون حقان؟ نقول له لا، لأنه لو وجد حقين يبقى الحق ده ساعة ما يطلق والحق ده يطلق ده بقى مناقض ده. إنما لا يوجد في الكون إلا إيه؟ وما دام لا يوجد إلا حق واحد يبقى ما عدا الحق إيه؟ بلا. يبقى فذلكم الله ربكم الإيه؟ الحق. يبقى بعد إن قلتوا غير كده يبقى أنتوا جيتوا حق ولا ضلال؟ لأن ما فيش حقين في الشيء الواحد، ما فيش حقين في الشيء الإيه؟ الواحد. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما دام الأمر كذلك، إذن أنتم إن وجهتم الأمر بالربوبية إلى غيره يبقوا ضللتم الطريق. ما هو الضلال أولا؟ الضلال هو أن يكون عندك غاية تريد أن تصل إليها فيتجه طريقك إلى غير غايتها، يتجه طريقك إلى غير إيه؟ إلى غير. يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى ده اسمه ضلال. وهل إذا ما دام ما فيش إلا الحق والضلال فيه وسط بينهم؟ إن صرفتم ذلك عن الإله الحق يبقى وصلتم إلى مين؟ إلى الضلال. فأنا تصرفون عن الحق الواحد الثابت الذي لا يتغير إلى ضلال فيه متاهات وأشياء متعددة. طب آلهتكم إيه؟ امسك من العلو فيه. اللي يقولوا الملائكة، اللي يقولوا بعض الرسل بقى آلهة الله، اللي يقولوا الجن نجوم، اللي يقولوا مثلا الشجر، اللي يقولوا الحجر، أشياء متعددة ولا لا؟ نقول لهم عايزين بقى نجادلكم الجدل العقلي. ما هو الجدل العقلي؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كذلك كإيه؟ إيه لتقدم؟ كما أن الله قال أن فاعل ما تقدم من الرزق ومن ملك السمع والبصر ومن تدبير الأمر ومن إخراج الحي من الميت وإخراج الميت الحي ذلك هو الإله الحق، وثبت ذلك، وماذا بعد الحق إلا الضلال. كهذه القضية تمام، حقت كلمة ربك على الذين إيه فسقوا. الله ليه؟ قال لك لأنهم إذا ما أساءوا الفهم في الوحدانية وفي العقيدة يبقوا يستحقوا أن يعذبوا ولا لا؟ لأنهم صرفوا الحق إلى غير صاحب الحق، فكما عملوا ذلك فخالفوا الحق. إحنا نعمل فيهم إيه؟ كلمة العذاب تحل بهم. نقول هذا خطاب كان للموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم آمن وبعضهم آمن. تبقى حقت كلمة ربك على الذين فسقوا يعني إيه؟ أم قال لك لأن الذي آمن لم يؤمن بمجيب عن علم الله، فالربنا عارف من اللي حيؤمن ومن اللي حيؤمن. إذن الله يقول ذلك في إيه؟ في من سبق في علمه أنه لا يؤمن. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فتقوا، أي ولا ينتهون عن فسقهم ولا ينتهون عن كفرهم. حقت كلمة اللي هي كلمة العذاب. ليه؟ لأنهم لما أساءوا في فهم العقيدة الأصيلة، ولمن توجه العبودية للرب الأعلى والرب الحق، يبقى حقت كلمة ربك على الذين إيه؟ على الذين فتقوا. ولذلك في سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مع أن فيه منهم إيه؟ فيه منهم آمن. يبقى إذن معلوم لله من يؤمن ولا لا؟ معلوم لله من يؤمن. إذن الذي يستمر على الوصف الذي عذب عليه من أجله، الذي يستمر على الوصف الذي يعذب من إيه؟ من أجله، سواء عليهم أنذرتهم أم لم إيه؟ أم لم تنذرهم لا يؤمنون. حكم بأنهم لا إيه؟ لا يؤمنون. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى سنجادلكم بمنطق أحوالكم في ذوات نفوسكم. ألا يوجد في غير المؤمنين بإله قوم يوجهون الناس إلى الخير حسب ما يعتقدون؟ فيه حكماء كثير وما كانوش بيؤمنوا بإله وبيوجهوا الناس إلى إيه؟ إلى الخير. إذن التوجيه إلى الخير أمر موجود عند إيه؟ عندكم. فلا يمكن أن يوجد موجود إلا بتوجيه إلى خير. ليه؟ أما لك الطفل الصغير من أين تنشأ عاداته ومعتقداته واتجاهاته؟ من أين تنشأ؟ مما يرى من آبائه ومما يسمع من التوجيهات. ما بيجيش ناحية النار ليه؟ لأنهم قالوا له النار دي تحرق. ما بيجيش دلوقتي ناحية الكهرباء ليه؟ لأنه يقول لك قدمت إيدك للكهرباء تنصعب. الله. إذن ففيه من ذات البشر من يوجه المخلوق إلى الخير على حسب ما فهم من الخير. إذن التوجيه إلى الخير ده أمر موجود ولا مش موجود؟ ولكن كل واحد يوجه إلى الخير حسب معرفته للخير، حسب معرفته للخير. يجي مثلا اوعى تقدم ايدك على الكرسي ده لا تصعقك الكهرباء. يوم واحد اعلم شويه يقول له الا اذا عملت عاز الخشب وقفت عليه وعملت كذا وعملت كذا، يبقى وجهه الى الخير ولا لا؟ ليه؟ لانه مكنه من ان هو يعمل حاجه في الكرسي دي ولا يصيبوش الايه؟ ولا يصيبوش الضرر. اذا ففيه توجيه من الخلق الى الخلق لجهات الايه؟ النفع ولجهات الخير. ألا يوجد مثلا في دول غير مؤمنة بإله من يقول لهم الطريق قد أعددناه من المكان الفلاني إلى المكان الإيه؟ الفلاني، الطريق ده يمشي فيه اثنين يتقابلوا، الطريق ده ما يمشيش فيه إلا واحد، اوعى ما تصوتش هنا لأن فيه مدرسة، اوعى ما تعملش هنا حافظ على السرعة لأن فيه كوبري ضيق. من اللي عمل الحاجات دي في الأمم غير المؤمنة؟ أناس فكروا في خير هذه الأمم. إذن التفكير في الخير لصالح الأمم أمر طبيعي إيه؟ موجود. وإذا كان ذلك من الإنسان المساوي للإنسان، ألا يوجد تقويم إلى الخير من الرب الذي خلق الإنسان للإنسان؟ لازم يوجد. فقال لهم قولوا لنا بقى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ يمسككم من الأول بقى اللي هو الخلق من عدم، ما تدعوهاش دي. هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ إذا طرح هذا السؤال على القوم ماذا يريد الرسول حين يأمره الله أن يطرح على هذا السؤال؟ بالله لو كان عارف أن الجواب بالعكس كان يأمنهم على الجواب؟ مش ممكن. أمال إزاي أمنهم على الجواب؟ هل من شركائكم من يبدأ الخلق؟ ما كانش يعني يحتمل كده أنهم يقولوا له الصنم ده هو اللي بيعمل. إذن لا يطرح هذا السؤال إلا وطارح السؤال على ثقة من أن سامع السؤال لا يستطيع أن يجيب بغير ما يريده السائل، لا يستطيع أن يجيب بغير. افرض أن الولد بيلعب بلعب وأم الولد قالت أنت ما عمرك جبت للولد حاجة، الولد مش عارف إيه، وبعد ذلك تيجي تقول لها من جاء بهذه اللعبة للولد؟ يبقى أنت لا تأمنها على الجواب إلا وأنت معتقد أنها لن تجد إلا لهذا الجواب. فقول الله قل من يبدأ الخلق ثم يعيده وثوق من طارح السؤال على القوم أنهم لن يجدوا جوابا يقولوا له. ليه ما يجدوش جواب؟ قال لك لأن الباطل لجلج والحق أبلج. الحق له صولة، ساعة ما تيجي تقول كلمة الحق الواحد كده تلتفت تلاقي كلمة الحق عمل فيه إيه؟ لوحته. على ما يبقى يفكر يقول كلام يناقض غير ده ياخد مدة قوي، يوم يحصل له انبهار ويقف ليل ايه. اذا قول الحق قل اي يا محمد للقوم من يبدأ الخلق ثم يعيده. اولا طرح السؤال ثقة من السائل بانه لن يجد المجيب غير جواب واحد وهو الله. طب ما دام هيجيب لجواب واحد لماذا لقنه الله الجواب؟ كل من يبدأ الخلق ثم ايه يعيده. طب ما ذكى ألف سيقولون الله، لكن هنا ما قالش كل من يبدأ الخلق ثم يعيده، كان يقول فسيقولون الله، ما قالش كده. قل من يبدأ الخلق ثم يعيده، انت قول، انت قل الله الله. طب ما قالوش ليه فسيقولون الله؟ ما ذكى ألف سيقولون ايه، انما هنا ما قالش فسيقولون الله، قال له قول انت. ليه؟ قال لك لأن الحق قد بهرهم وغلب خواطرهم وغلب ألسنتهم فلم يستطيعوا أن يقولوا شيئا، فأنت قل لهم هو ربنا. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله. يبقى هنا الكلام هو لماذا لم يقل كما قال أولا فسيقولون مين؟ فسيقولون الله. نقول له لأن الانبهار إذا حدث من السائل يخرس مين؟ يخرس المبطل. ولذلك تجد وكيل النيابة لما يقعد يضيق بقى على المتهم ويقعد يجيب له مش عارف إيه يوم يقول له قول قول، ما يقدرش إيه؟ ما يقدرش يقول. ليه؟ بيحصل له عنده عملية إيه؟ الانبهار. ومعنى أو عملية تأبي طباع. يعني إيه تأبي طباع؟ الإنسان بإرادته والعياذ بالله قد يكفر، بإرادته يكفر. ربنا خلقه صالح يكفر، وصالح إنه إيه؟ لكن أبعاده مؤمنة وأبعاده عابدة وأبعاده مسبحة، ولسان الذي ينطق بالشيء مؤمن مسبح حامد شاكر. إنما إرادته التي فرضها الله على الأعضاء هي التي إيه؟ إحنا ضربنا مثل وقلنا أن إذا كتيبة سارت في مكان، كتيبة يعني لها قائد، وبعد ذلك صار القائد يأمر بأوامر الكتيبة نفسها مش مقتنعة بها، بتنفذها ولا ما بتنفذهاش؟ بتنفذها. ليه؟ لأنه أطع الأمر ولو إيه؟ ولو غلط. كذلك أبعاد الإنسان سيطر الله إرادته، إرادة الإنسان على الأبعاد. يا إيد اسرق تسرق، يا رجل اسعى للخمارة تسعى للخمارة، يا لسان إلعن ده وسبه إلعن وسبه. لكن هل الفاعلات للفعل دي راضية عن الفعل؟ بطبيعة تكوينها غير راضية، إنما بخضوعها لإرادة الفاعل راضية. فيجي يقول لك بقى لما يجي يسأل بقى السؤال من يبدأ الخلق ثم يعيده، اللسان عايز يتكلم، اللسان بفطرية تكوينه ما يقدرش يتكلم، ما يقدرش يقول حاجة. يوم ربنا يقول للنبي والله ايه تقول انت نبعا، نعم، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. الله ثم قال قل الله ليه؟ ده بده يؤكد الصيغة، يقول له من عندك، يكفي أن تقول محمد وانتهت المسألة، من عندك تقول له محمد، إنما من عندك تقول له محمد وجه الظهر وعمل مش عارف، بدك تأكد مين؟ بدك تأكد شرف العندية لك. فكذلك ما قالش قول الله بس، قال قول الله يبدأ الخلق ثم يعيد، فأنا تؤفكون. الإفك هو الكذب المتعمد، الافتراء يعني، لأن فيه كذب بس مش متعمد. واحد ناس بلغوه إن فلان عمل كذا وكذا وكذا، فجي قال لك على حسب ما إيه ما اعتقد، وواحد يعرف ان ده ما حصلش وقاله، ايه الفرق بين الاثنين؟ يبقى واحد كذب غير متعمد، كذب يعني لم يصادف الحق، انما غير متعمد هو قال اللي يعتقده، يبقى اذا فيه كذب وفيه افتراء. الافتراء انك انت تبقى عارف الحقيقه وتقلبها، الكذب تقول الشيء اللي غير حقيقي انما ما يعلقش فيه قلب ولا اي حاجه، انت اعتقدت كده فقول. ولذلك العلماء لما قالوا ان فيه صدق وفيه كذب، جه علماء تانيين وقفوا وقالوا لا، فيه واسطه بين الصدق والكذب، لا تقدر تقول صدق ولا تقدر تقول كذب. قال لك ازاي؟ قال لك اذا جه ولدك ماشي كده وسمع ناس كتير تواطوا كده حريقة في بيت فلان، حريقة في المحل الفلان، حريقة مثلا، فراح لبوه قال له ده في حريقة في المحل الفلان، والكلام ده مش ايه مش واقع، ان كان واقع يبقى صدق، وان كان غير واقع يبقى الخبر نفسه كذب، انما المخبر ما تقدرش تقول انه كذاب، لانه قال على حسب ما ايه على حسب ما ايه ما سمع ما اعتقد. يبقى إذن فيه صدق وفيه كذب، فالصدق أن يطابق كلامك اللي حصل، يطابق كلامك اللي إيه ده صدق، إيه ده صدق الخبر، إنما صدق المخبر أن تقول ما تعتقد. يبقى فيه فرق بين صدق الخبر وصدق المخبر، يبقى مرة يصدق الخبر ويصدق المخبر، ومرة يصدق الخبر ولا يصدق، ومرة يصدق المخبر ولا يصدق الخبر. يبقى إذا لازم فيه أربع حاجات، مرة الصدق الواقع والإخبار، ومرة الواقع والإخبار ما يجوش، ومرة ده يجي ومرة ده ما يجيش، يبقوا أربع إيه أربع. فالذين قالوا واسطة بين الصدق والكذب، قال لك الصدق أن يطابق الخبر الواقع، والكذب أن لا يطابق الخبر الواقع. طب والوسط بين الصدق والكذب ايه؟ ان واحدة منهم تختلف، تقول له لا، كان يجب ان تفرق بين صدق الخبر في ذاته وصدق المخبر. يبقى صدق المخبر ان يقول ايه ما يعتقد، وصدق الخبر ان يكون هو الايه ان يكون هو الايه هو الواقع. فانا تؤفكون، الافك ده بقى قلب الايه، انت الآية تقول والمؤتفكة أهوى، مؤتفكة القرى التي كفئت أعلاها إلى إيه أسفلها، انكفئت. كذلك الكذاب بيقلب الحقيقة، اللي مش واقع يقول عليه ده إيه، اللي مش واقع يقول عليه إيه ده واقع، واللي واقع يقول ده مش إيه. فأنا تؤفكون أي أن تتعمدون الكذب، تقولون غير واقع بأنه واقع، وواقع تقولوا غير إيه غير واقع. قل ثانيا، هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ الله، هل من شركائكم من يهدي الى الايه الحق؟ هي الهدايه للحق، قال لك ايه لان ما دام يوجد كائن مخلوق يبقى لازم له غايه. اي صنعه يصنعها صانع قبل ان يصنعها له غايه فيها او ليست له غايه، ولا قاعد يلعب كده وبعدين طلعت حاجه كده قال لك نعملها الشيء الفلاني، نعمل ده تلفزيون، ها نعمل ده ميكروفون، ده قبل ما يعمل الحاجه رتب انه يعمل الشيء الفلاني. الشيء الفلاني اللي عايز يعمله ده له غايه ولا ملوش غايه؟ يبقى له غايه. ما دام له غايه من الذي يحدد الغايه؟ الذي صنعها، الذي صنعها. وما دام اللي صنعها لما هيقول لها زي ما سميناها زمان قوانين الصيانه او قوانين الاستعمال هيقولها عن كبره ولا لا؟ افتح المفتاح ده اذا اردت الموجه الفلانيه، المفتاح ده اذا اردت الضوء، المفتاح ده اذا اردت الصوت، المفتاح ده اذا كل حاجه لها ايه. يبقى اذا صانع الصنعه هو الذي يضع ايه الغايه منها اولا، خلاص، وطريق الصيانه لها لتؤدي غايتها. يبقى الغايه قبل الخلق ولا الخلق قبل الغايه؟ الغايه قبل الخلق. توجد الغايه اولا ثم توجد الصنعة على مقتضى الغاية التي تريدها. فإذا ما جئت بالغاية لتحقق المراد منها اديني إدارتها إزاي وصيانتها إزاي. من يعمل العملية دي بقى؟ الذي إيه؟ الذي صنعها. آفة العالم الآن أنهم يعلمون أن الله خلق الإنسان ولكنهم يصنعون من عندهم قوانين لصيانة الإنسان وحركة الإنسان. نقول لأدي أول تغفل منكم، اتركوا لمن خلق الإنسان أن يضع قانون صيانة ذلك الإنسان. وهل الصنعة تحدد مهمتها أم الذي يحددها صانعها؟ اسألوا ما قلوا يا رب أنت مرادك من الإنسان إيه. يبقى إذن العالم كله في شره الآن لأنه جهل غاية الإنسان وجهل المنهج الذي يسير عليه الإيه؟ المنهج. قال لهم حتى تعالوا بقى، هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ يهدي إلى الحق يعني يقول لي غايتي إيه والطريق الموصل إلى الغاية إيه. طيب الشمس قالت لكم إيه؟ ما غاية الشمس؟ ملائكة قالوا لكم حاجة تانية؟ الرسل اللي انت قلتهم قالوا لكم غير مرادات الله؟ الشجر والحجر اللي انتوا عبدتوه قالوا لكم اعملوا ايه؟ يبقى اله لا يعرف الغايه من العابد له ولا يعرف الطريق الموصل للغايه ثم تقولون انه ايه اله. ودون من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي الحق، هداك للحق في كل حركه تتحركها من قمه لا اله الا الله الى اماطه الاذى عن الطريق. يبقى ده كلام مستوفى ولا مش مستوفى؟ قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ برضه قول الله يهدي الحق. ليه؟ لان الانبهار هيخليهم ايه يتلجلجهم ويتلخمهم وينخرصهم ولا يقدروش يقول. قول ايه؟ قول الله. والشاطر يعاد، والشاطر يعاد. هنا ساعه ما بيتكلم عن الهدايه الى الحق كان الاصل في المخلوق الغايه. ما خلقت الايه الجنس والانس الا يبقى دي الغايه، خلاص. وما دام الغايه يبقى اللي يحددها الخالق، وما دام يحدد الغايه وعارف المكان يبقى هو اللي يحدد الطريق اللي يوصل للمكان. يبقى مين اللي خلق؟ يبقى هو اللي عارف غايه مخلوقه ولا لا؟ يعرف الطريق اللي يوصل له ولا لا؟ عارف الطريق اللي يوصل. هبنا نريد اننا نروح مثلا لاي مكان في الصحراء، الاول نحدد المكان ونشوف احنا موقعنا منه ايه، وبعدين نشوف اقصر طريق ايه يوصل للايه. لكن اقصر طريق قد تكون له عقبات تكلفنا ما لا نطيق. جبال يقولوا انحرف شويه عن الجبل ده وايه، يبقى مستقيمك وان اعوج ليه؟ يبقى هو المستقيم بالنسبه الى العقبات اللي ايه اللي تتوي. تعمل كده تلف كده زي ما بنشوف الطرق في الجبال. السيل لما يجي يعمل له مجرى الميه هي اللي بتحدد. هو انتوا حد فحت النيل؟ حد من البشر حفر النيل كده وقالوا زي ما فرح ما زي ما حفرنا الرياحات ولا حفرنا قناه السويس؟ ابدا. ده المطر نزل في مكان وبعد ذلك يصادف الحتة السهلة يعمل فيها ايه؟ يروح نافذ منه، لقى جبل يروح محول على الرمل على السهل وينعوي ويتعدل وينعوي، هو بياخد ايه؟ اقصر طريق في الامكان، اقصر طريق في ايه؟ في لانه ما يقدرش يعمل في الجبل ويقطع فيه خد، يقوم يحول كده ويعمل كده ويروح كده بيه. ولذلك تجد كل مرو من عمل البشر يميل الى الاستقامه دائما، وكل مرو ليس من عمل البشر يتعرج كما شاء، يلف على الحته السهله عشان ينفد ايه؟ عشان ينفد ايه منها. ما دام بقى اذا الخلق لازم تشوف غايته ايه، وغايته لازم تهديه للغايه، تهديه ايه؟ بالاسلوب. اذا كل خلق لا بد له من هدايه. ولذلك تجد سيدنا ابراهيم على نبينا وعليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ الذي خلقني فهو يهديه. اللي خلقني نقول له انت خلقتني لغايه ايه؟ هيقول لك لغايه كذا. هو اللي يقول لي بقى الغايه، هو اللي يقول لي ايه. يبقى اذا اللي صنع الصنع هو اللي يحدد الايه، لان الغايه توجد عنده اولا ليخلق، الغايه توجد عنده اول ايه، مش يخلق وبعدين يقول ده ينفع ليه، لا هو عايز ايه، انا عايز غايه كذا، انا عايز حاجه تغسل الهدوم وتوفر على الست وعلى الراجل تعبهم ويقعدوا يحكوا ويعملوا، يبقى الاصل كده. طب نعمل ايه؟ قال لك ما نعمل اله، وبدل ما نقعد نعمل اللابتوب كده هي تعمل كده مروحه وتغسل. اذا الغايه اتوجدت امتى؟ قبل ان يوجد الشيء. ولذلك قال الذي خلقني فهو ايه. وتجد الدقه في العباره في قول ابراهيم الذي خلقني، ما قالش الذي خلقني يهديني، لا الذي خلقني فهو، مما يدل على ان هذه القضيه ستخالف. ربنا يخلق والخلق يوضع طريق الهدايه، نقول لك هو يهديني هو الواحد. ولذلك الامر الذي توجد فيه هو يبقى معناه فيه مخالفه من البشر. الذي خلقني فهو ايه، لانهم بنشوف الناس موجودين وبعدين يعملوا لنفسهم قوانين، نقول له ده الغلط، اللي خلق هو اللي يقنن، اللي خلق هو اللي ايه؟ اللي يقنن. لكن اذا خلق ربنا وانت قننت، لا، ما دام دي الذي خلقني ما قالش يهديني، قال هو، يعني ايه؟ خدوا بالك، ما فيش الا هو، هو اللي ايه؟ والذي ايه؟ هو شوف، ولا ما قالش والذي يطعمني ويسقيني، لأنه يطعمني ويسكني، ما أبويا بيجيب لي أكل وبيجيب لي أشرب وبيجيب لي، ففيه ممكن أنك أنت تفتكر أن أبوك اللي بيعمل لك، أم قال لك هو بس. فالأمر الذي يمكن أن توجد فيه المخالفة يؤكده بإيه؟ هو. ولذلك قال والذي يميتني يا سوء، ما قالش هو يميتني، لأن ما حدش بيقول ليه الإماتة والحياة تبقى بتاعت مين، ما حدش إيه، لكن يطعمني ويسقيني. وإذا مرضت ما قالش يشفيني، لأنك بتروح للطبيب ويمكن تفتكر إن الطبيب هو اللي شفاك، أم قال لك هو يشفيني. الطبيب يعالج ولكن الله يشفي، هذا الفرق بين الاثنين. يبقى إذا قول سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهديني كلام منطقي، أن خالق الشيء هو الذي يهدي إلى الغاية من الشيء. إذن الغاية لازم تكون موجودة، فرتبها بقى، الغاية خلاص والخلق وتوضيح الطريق، هذه الثلاث إيه. فإذا خولف في شيء من ذلك فلا صلاح لكون أبدا. الذي خلقني فهو، وشوف سيدنا موسى مثلا، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يبقى لازم الخلق يجيبها تبع الإيه، لأنه مدام خلق يبقى هو اللي عارف الغاية، وما دام عارف الغايه يبقى يوديني الايه، للسبيل الى الايه، الغايه. يبقى مين اللي يعملها؟ هو ربنا، ربنا الذي اعطى كل شيء ايه، خلقه ثم ايه. وعندنا في القران، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يبقى ما دام خلق يبقى في غايه، وما دام في غايه يبقى في طريق، مين اللي يهدني للطريق؟ الذي خلق هو الذي يهدي هو الذي يهدي. قل الله يهدي للحق، تكلم لأنه هو اللي خالق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ كلام منطقي واضح فطري. ها. قل الله يهدي للحق، للحق. أفمن يهدي إلى الحق؟ الله، الأولانية قال إيه؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق؟ ده يدل على أن كان يقول أفمن يهدي للحق، ما هو قول الله يهدي للإيه؟ للحق. أفمن يهدي إلى الحق؟ لا، كان يقول أفمن يهدي لمين؟ لأن الكلام في من يهدي لي مش إلى. أم قال لك ليدل على أن اللام وإلى متحدتين في الغاية من الهدى. اللام بس نظرة اللام إلى الغاية، ونظرة إلى الطريق إلى الغاية. نظرة اللام إلى مين؟ إلى الغاية. يهدي للحق يعني إيه؟ يهدي للحق، للغاية من الحق. ولكن الهداية للحق دي مدام غاية ولها طريق، يبقى فيه وسيلة ولا لا؟ يبقى من نظر إلى الغاية قال يهدي للحق، ومن نظر إلى الطريق إلى الغاية قال يهدي إلى الحق. فأراد الحق في أسلوب واحد أن يجمع بين التعبيرين. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.